باب اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم. ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة. فقد أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين قال إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. وأخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. قال وذكره ابن عون أيضا. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرنا ابن عون قال قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. ويكون قد وسم نفسه بآداب العلم من استعمال الصبر والحلم والتواضع للطالبين والرفق بالمتعلمين ولين الجانب ومداراة الصاحب وقول الحق والنصيحة للخلق وغير ذلك من الأوصاف الحميدة والنعوت الجميلة. وقد جاء عن علي بن أبي طالب خبر جمع فيه ما فصلناه وما أشرنا إليه مما أجملناه. أخبرنا به أبو القاسم الأزهري وأحمد بن عبد الواحد الوكيل قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي قال أخبرنا أبو أحمد الجلودي عن ابن زكوية عن العتبي عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة فرأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد وأذنه الفهم ولسانه الصدق وحفظه الفحص وقلبه حسن النية وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة ويده الرحمة ورجله زيادة العلماء وهمته السلامة وحكمته الورع ومستقره النجاح وقائده العافية ومركبه الوفاء وسلاحه لين الكلمة وسيفه الرضا وفرسه المداراة وجيشه محاورة العلماء وماله الأدب وذخيرته اجتناب الذنوب وزاده المعروف وماؤه الموادعة ودليله الهدى ورفيقه صحبة الأخيار. ويكون قد أخذ فقهه من أفواه العلماء لا من الصحف. فقد أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبيد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أبو سعيد قال حدثنا الوليد وسويد عن سعيد عن سليمان يعني ابن موسى قال لا تقرأ القرآن على المصحفين ولا تأخذ العلم من الصحفيين لا تقرأ القرآن على المصحفين ولا تأخذ العلم من الصحفيين. أبو سعيد هذا هو عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم الدمشقي، والوليد هو ابن مسلم، وسويد هو ابن عبد العزيز، وسعيد هو ابن عبد العزيز التنوخي. أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن عبيد الله بن إبراهيم بن مصعب بن الأصبهاني بها قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا ابن أبي عاصم إملاء قال حدثنا أبو التقى هشام بن عبد الملك. وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الرازي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الكاغدي قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا بقية قال سمعت ثور بن يزيد يقول لا يفتي الناس الصحفيون. هذا لفظ ابن أبي عاصم وآخر حديثه. وقال أبو زرعة لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي.